قال الله تعالى: والفعل ضربان مبني وهو الأصل. نعم، وما تقدم معنا قبل أمس أن الأصل من أفعال البناء والأصل في الأسماء الإعراب. فيقول هنا رحمه الله تعالى: والفعل ضربان مبني وهو الأصل. قال رحمه الله تعالى: والفعل ضربان مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع. والمبني نوعان: أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع، ضمير رفع المتحرك. عندكم هكذا كلها ضمير رفع المتحرك من غير ألف؟ صح، نعم صحيح. أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن نحو ضربت وضربنا. طيب، هذا بالنسبة لأحوال الفعل الماضي، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه يبنى على ماذا؟ على الفتح وهو الأصل فيه، أنه يبنى على الفتح وهو الأصل فيه، سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا. الظاهر مثل ضرب، هذا فتح إيش؟ ظاهر. والمقدر مثل سعى، هذا الفتح ماذا فيه؟ مقدر. فهذا هو الأصل في الفعل الماضي، الحالة الأولى أنه يبنى على الفتح سواء كان ظاهرا أو مقدرا. الحالة الثانية أنه يبنى على ماذا؟ على الضم. الحالة الثانية أنه يبنى على الضم، متى؟ إذا اتصلت به واو إيش؟ الجماعة. إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، تقول ضربوا. فما يعرب ضربوا؟ مبني على الضم. نعم، احسنت صالح. واو الجماعة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، احسنت. وهذا الضم قد يكون ظاهرا ايضا وقد يكون مقدرا، مقدر مثل سعوا، سعوا وقضوا وكذلك رموا. واضح الان؟ فاين الضم الان؟ مع انه اتصل به واو الجماعة، ليس كذلك؟ سعوا فعل ماض مبني على ماذا؟ على الضم، لان اتصلت به واو ماذا؟ الجماعة. ونحن عندنا قاعدة وعندنا حالة من حالاته انه اذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على ماذا؟ على الضم. فاين الضم هنا في سعوا؟ مقدر على اي شيء؟ على الالف المحذوفة. اصله ماذا؟ سعى. واضح الان؟ اصله سعى. الان الالف ساكنة، وعندما تتصل به واو الجماعة ايش؟ واو الجماعة ماذا؟ ساكنة. فيلتقي ماذا؟ ساكنا. ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ تحرك الساكن الاول، اليس كذلك؟ هنا لا نستطيع ان نحرك الساكن الاول. لماذا؟ لان الالف لا تقبل ايش؟ الحركة. الالف لا تقبل الحركة، فما معنى الا ايش؟ الحذف. نحذف هذه الألف ونقول سعوا فعل ماض مبني على ضم مقدر على الأيش؟ على الألف ماذا؟ المحذوفة. على الألف المحذوفة. واضح الآن؟ نعم يا أخي، من يسأل؟ إذن الضم قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. المقدر في الفعل الماض الذي تصل به المعتل، الذي تصل به واو إيش؟ الجماعة. فهذا يحذف حرف العلة ويكون الضم على ماذا؟ على الحرف إيش؟ المحذوف. هذا الحرف المحذوف سعوا وغضوا ورموا. واضح إن شاء الله. ودعوا إلى الخير، دعوا إلى الخير، هنا على واو، هنا دعوا لأنه من دعا يدعو، ليس على ألف دعوا. هذه الحالة الثانية أخوان الماضي. قال: أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن. هذه الحالة الثالثة، أنه إذا اتصل به ضمير رفع متحرك سكن آخر الفعل، سكن آخر الفعل مثل ضربت، مثل ماذا؟ ضربت وقضيت إلى آخر ذلك. وقوله هنا ضمير رفع متحرك، أي سواء كان متحرك بنفسه مثل التاء من ضربت، فهذا ضمير متحرك ماذا؟ بنفسه، أي المتصل بالفعل هو المتحرك وهو حرف واحد. أو كان متحرك ببعضه، واضح الآن؟ متحرك ببعضه مثل ضربنا، ضربنا كله ساكن، أليس كذلك؟ وإذا نظرنا إلى أبعاده فالبعض منه إيش؟ متحرك. ما هو المتحرك في ضربنا؟ لأن نحن نقول ضرب فعل ماض مبني على إيش؟ على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك. ثم نأتي لنا ونقول نا ضمير متصل مبني على السكون أيضا، واضح الآن؟ في محل رفع إيش؟ فاعل. فهذا يشكل علينا، ليس كذلك؟ ونحن نقول يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع إيش؟ متحرك. فأين المتحرك فينا الآن؟ نحن نقول ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. الآن هذا لا متحرك ببعضه، متحرك ماذا؟ ببعضه المتصل بالفعل. ما هو بعضه المتصل بالفعل؟ النون عليها ماذا؟ فتحة، فإذا نظرنا إلى بعضنا فبعضه ماذا؟ متحرك، وإذا نظرنا إلى الأخير منه الحرف فهو ماذا؟ ساكن. واضح الآن؟ فقوله متحرك إما متحرك بنفسه أو متحرك إيش؟ ببعضه المتصل بالفعل الذي يريده قيد، هكذا يقيد. يقول إما قوله متحرك، إما متحرك بنفسه مثل التاء ضربت ونون النسوة ضربنا، وإما متحرك من بعضه مثل لا إذا اتصلت بالفعل ضربنا ضربنا. واضح الآن؟ فهذا متحرك بنفسه أو ببعضه؟ ببعضه، وهي النون المتصلة بماذا؟ بالفعل. أما الألف إيش؟ الألف هذه التي بنا إيش؟ ساكنة. فعلى هذا لا يأتي الإيراد على الشخص إذا قال ضربنا فعل ماض مبني على السكون للصالة ضمير رفع متحرك، وهنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع إيش؟ فعل لا يورد عليه شيء. لماذا؟ لأن لا هذا متحرك بإيش؟ ببعضه، وهي النون المتصلة بالفعل. فينتبه لهذا يا أخوان. فقول المتحرك تقول يشمل المتحرك بنفسه والمتحرك ببعضه المتصل بالفعل، كان من قولك ضربنا الذي يريد يقيد، هكذا يقيد إن شاء الله. كيف؟ ما بعضها النون متحركة، النون من ماء متحركة والألف ساكنة، فهذا له أبعاد، بعضه متحرك وبعضه. فالآن إذا نظرت إلى البعض المتحرك بالفعل فهو ضمير رفع المتحرك، أليس كذلك؟ وإذا نظرت إلى الأخير فهو إيش؟ ساكن. فعلى هذا تقول ساكن في الإعراب بالنسبة للنظر للأخير. في إشكال يا أخوان في هذا، متحرك بنفسه أو متحرك ببعض المتصل بالفعل؟ ما في إشكال، متحرك بنفسه مثل إيش؟ ضربت، هذه التاء متحركة ماذا؟ بنفسها. والمتحرك ببعضه المتصل بالفعل مثل إيش؟ ضربنا، النون الآن وهي بعض من لا، أليس كذلك؟ وهي ماذا؟ متحركة أم ساكنة؟ متحركة، لأن عليها إيش؟ فتحة، عليها فتحة، فلا إيراد على هذا. قال رحمه الله تعالى: وقول المتحرك يا أخوان أخرج إيش؟ ضمير الرفع إيش؟ الساكن. قول المتحرك أخرج ضمير الرفع الساكن مثل ضربا، مثل إيش؟ ضربا. فالآن الألف هذه من ضمائر إيش؟ المتصل الساكن، ضمائر الرفع وضمائر النصب. ضربا من ضمائر الرفع، لماذا لا يسكن معها الفعل؟ لأن هذه الألف إيش؟ ساكنة. الألف هذه ساكنة، ونحن نقيد إيش في بناء الفعل الماضي؟ متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع إيش؟ متحرك. أما إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فإنه يبقى على أصله، وهو البناء على ماذا؟ على الفتح. إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فإنه يبقى على أصله، وهو البناء على إيش؟ على الفتح. فينتبه لهذا. قال: أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، نحو ضربت وضربنا. لذلك أشار بالتمثيل هنا يا أخوان، مثل المثالين: ضربت المتحرك بنفسه، وضربنا المتحرك بماذا؟ ببعضه. عندك يا أخي صاحب المقارعة هذا، أنك ضربت، معرب ضربت، أنت ضرب في الماق أبني على ماذا؟ كوفي أنت، أبني على السكون. نعم، هذا هو المذهب المختار إن شاء الله، مبني على السكون الصالحي، مبني على السكون الصالحي باتصال. لماذا بني على السكون؟ لأنه اتصل به ضمير رفع متحرك، والتاء والتاء ما يعرضها إلا على التفصيل، ما يكفي فاعل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أحسنت، وأنت يا أخي هذا سعيد، ضربنا ما يعرض ضربنا، هات. نعم، ضرب إيش؟ ضرب فعل ماض مبني لاتصاله بضمير رفع متحرك، أحسنت. ولا ضمير متصل مبني على السكون، هذا تناقض صح؟ نقول رفع متحرك ثم نقول مبني على السكون، لا ما هو تناقض، رفع متحرك في بعضه المتصل ماذا؟ بالفعل، ما فيه تناقض ولا شيء. فلا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أحسنت بارك الله فيك. النظر الأخير قال: والثاني الأمر وبناؤه على السكون نحو، هذا هو الأصل في الأمر يا أخوان، أنه مبني على السكون. قال: وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربا، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير المؤنثة المخاطبة فعلى حذف النون. أو له ثلاث حالات أيضا كذلك كما سمعت الكلام عليها. فيقول: الحالة الأولى أن الأمر أو إن الأمر يبنى على ماذا؟ على السكون. متى يبنى على السكون؟ متى يبنى على السكون؟ إذا كان صحيح إيش؟ الآخر. إذا كان صحيح الآخر فإنه يبنى على ماذا؟ على السكون، لأن هناك القاعدة تقول ماذا؟ وهناك قاعدة عامة تجمع هذا وهذا. تقول إيش القاعدة؟ الأمر يبنى على ما يجزم به إيش؟ مضارعه. إن كان مضارعه يجزم بالسكون مثل إيش يضرب، تقول ماذا؟ لم يضرب، أليس كذلك؟ فالأمر ماذا من المضارع يبنى على أي شيء؟ على السكون. تقول اضرب، تقول ماذا؟ اضرب مبني على السكون. وإن كان المضارع يبنى، وإن كان المضارع يجزم بحذف النون فالأمر إيش؟ يبنى على حذف النون، مثل يضربان. إذا دخلت الجازم ماذا تقول؟ لم يضربا. فالأمر ماذا تقول فيه؟ اضربا مبني على أي شيء؟ على حذف النون، لأن الأمر يبنى على ما يجزم به إيش؟ مضارعه. وإن كان الأمر المضارع يجزم بحذف حرف العلة مثل يدعو، تقول إيش؟ لم يدعو. ويسعى، تقول لم يسعى. ويرمي، تقول ماذا؟ لم يرمي. فهو مجزوم على مجزم إيش؟ حذف حرف العلة. فالأمر ماذا هنا على القاعدة؟ يبنى على ما يجزم به مضارع، أليس كذلك؟ فعلى ماذا سيبنى هنا الأمر؟ ارمي، ارمي، تقول لشخص ارمي، مبني على حذف حرف إيش؟ العلة. فهذه قاعدة طيبة تفهم إن شاء الله. وهذا هو الصحيح يا أخوان، أن الأمر مبني، أن الأمر مبني. هذا هو المذهب الراجح، وهو مذهب سيبويه والجمهور، جمهور البصريين، أن الأمر مبني، أو أن الأمر مبني، خلافا للكوفيين فإنهم يقولون بإعرابه، لكن المذهب هذا المشهور نمشي عليه أنه مبني. قال رحمه الله تعالى: وبناء على السكون نحو اضرب واضربا. عندك يا أخي اضربا يا هنداه، اضربنا هو اضربنا، اضربنا معذرة، اضربنا يا هنداه، اضربنا عنا. اعرب اضربنا فعل أمر مبني على السكون، نعم، طالب نون النسوة، ونون النسوة ضمير، انتهينا من فعل الأمر. اضربنا فعل الأمر مبني على السكون، طالب نون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، نعم، دائما فاعل يا أخوان النسوة مع الفعل، لا تكون مفعول به. هذه الحالة الأولى. قال: إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير المؤنثة المخاطبة فعلى حذف النون نحو اضربا واضربوا واضربي. طيب، قال رحمه الله تعالى: إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير المخاطبة المؤنثة المخاطبة فعلى حذف النون قبل هذا، أو ضمير الجمع قبل هذا. قال: أو ضمير جمع المذكر فعلى حذف النون. نعم، هذه الحالة الثانية يا أخوان، أنه إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير المؤنث المخاطبة أو ضمير جمع الذكور فإنه يبنى على ماذا؟ على حذف النون، مثل ضمير التثنية اضربا، وضمير الجمع اضربوا، وضمير المؤنث المخاطبة اضربي، تخاطب امرأة اضربي. عندك يا أخي هذا اضربا الإعراب، نعم، مبني على حذف النون، احسنت، لانه اتصل به ضمير تثنية هنا، والالف ضمير متصل في محل، اي نعم، الالف هذه المتصلة بفعل الامر في محل رفع فاعل، كذلك الواو والياء. انت يا اخي اعمل هذا، اضربوا اضربوا فعل امر، نعم، لا، هذا الفعل الماضي لا يختلط عليك الامر، هذا الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، مبني على حذف إيش؟ النون، نعم، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نعم. واضربي يا أخي، اضربي، مبني على حذف النون، أحسنت، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل، أحسنت. هذا بالنسبة لفعل الأمر إذا اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو ياء المخاطبة فإنه يبنى على حذف النون. قال: وإلا المعتل، هذا كل استثناءات لماذا؟ لما خرج عن الأصل، لما خرج عن الأصل، وإلا الأصل في المبني إيش؟ من الأمر أن يبنى على ماذا؟ على السكون. قال: وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة نحو اخشى واغزو وارمي. واحد من المتأخرين هنا، آت يا أخي، اخشى أحسنت. الشافعي عن عمر بن على حدث حرب العلة وهي الألف، والفتحة دليل، وورمي واغزو بعده أي نعم، كلها عندك ثلاثة. نعم ارمي، أحسنت. بارك الله فيك، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: والمعرب، وهذا الذي خرج عن الأصل في الأفعال، الأصل في الأفعال ما هو؟ البناء. قال: والمعرب من الأفعال المضارع. نعم يا أخي. ماشي. أي نعم، بالنسبة للأمر أو نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعرب من الأفعال المضارع. والمعرب من الأفعال المضارع، ما يعرب المضارع؟ والمعرب من الأفعال المضارع، ما يعرب المضارع؟ لا هات لا ما بدل هات يا أخي واحد هات إبراهيم. لا، المعرب من الأفعال المضارع هات أفضل. هات علي خبر. نعم، المبتدا هو المعرب، والمضارع إيش؟ خبر. أحسنت، ومن الأفعال المتعلق بالمعرب. نعم، لأنه اسم مفعول. قال: الأمر يبنى على الزمي مضارع، على إطلاقه، لأنه لا يفعل الأمر ليس لها مضارع مثل هذه. يحمل على الأغلب، هذا الكلام يحمل على الأغلب. لا يقول الأمر يبنى على من يسمى مضارعه، فهل هذا على إطلاقه؟ لأن هناك أفعال أمر ليس لها مضارع مثل هاتي وتعالى، فهاتي ليس له مضارع، ما يقال لي هاتي، واضح؟ وتعالى ليس له مضارع وهو أمر، لا يقال ليش يتعالى، هذا يتعالى من العلو ليس المعنى من الإقبال، واضح الآن؟ فهذا يحمل على الغالب، بارك الله فيه، قاعدة أغلبية، وما خرج عن الأصل، ولا الأصل في الفعل أن يكون له مضارع، الأصل في الفعل أن يكون له مضارع، فهذا خرج عن الأصل فتحمل القاعدة على الأغلب. يعني لو وجد له مضارع لكان هكذا، هكذا لو وجد له مضارع لكان كما قالوا، فهذه قاعدة أغلبية. هذه الأفعال خرجت عن الأصل لعدم وجود مضارع لها. قال رحمه الله تعالى: نحن يا أخوان، والمعرب من الأفعال المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، نحو يضرب ويخشى. هذا هو المعرب، متى يعرب الفعل المضارع؟ إذا لم يتصل به نون توكيد، أو نقول نون توكيد، واضح الآن؟ سواء كانت الخفيفة أو الثقيلة. هذا التعليل قلنا لا يسأل عنه لأنه تعليل واهي، تعليل النحوية الغالب عليها ما هي طيبة. الآن لو ذكرنا التعليل يمكن يشكل على الإقامة. نعم، يستثنى المضارع وبس نتركه، لن سيأتي، هو سيذكر التعليل ونحن سنمثل له، سيذكر التعليل لأنه أشبه الاسم، هو سيذكره، أعرب لأنه أشبه ماذا؟ الاسم، فأخذ حكم الأسماء وهو الإعراب، سيأتي يذكره. قال رحمه الله تعالى: ولا نون التوكيد مباشرة نحن يضرب ويخشى. فالآن مثل بهذين المثالين، يعني للضمة سواء كان الظاهرة الحركة التي عليه سواء كان الظاهرة أو إيش أو مقدرة، يضرب ويخشى، يضرب حركة ظاهرة ويخشى حركة ماذا؟ مقدرة، وكلاهما معرب سواء كانت الحركة ظاهرة عليه أو مقدرة، فيعرب بهذا الشرط، بهذين الشرطين. الشرط الأول ماذا؟ أن تتصل به، أن لا يتصل به نون التوكيد. والشرط الثاني ولا نون ماذا؟ ولا نون، الشرط الأول نون الإناث، أن لا يتصل به نون الإناث، والشرط الثاني أن لا يتصل به نون إيش؟ التوكيد المباشرة بهذا القيد. فات الكلام على ذلك، نون التوكيد المباشرة بهذا القيد، لابد أن تقيد بالمباشرة، فات الكلام على ذلك إن شاء الله. قال: نحو يضرب ويخشى، فهذا معربان لوجود إيش؟ لتوفر الشرط فيهما، لم يتصل بهما نون الإناث ولا نون توكيد فأعربا. قال: فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون. إذا اتصلت بالفعل المضارع نون الإناث يبنى معها ماذا؟ على السكون، مثل المثال الذي سيأتي الآن. قال: نحو والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. عندك يعني كلها الآية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم، مضارع على نصفان احسنت رجع الى اصله وهو البناء مبني على السكون صالب نون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل واولادهن يرضعن اولادهن مفعول به نعم منصوب على انفصله اولادهن الان تنصي الفتحة الظاهرة على اخره اولاد مضاف الهاء اولادهن اولاد مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة اولادهن والنون لجمع الاناث حرف المشددة هذه حرف لا محلها من الاعراب احسنت النون لجمع الاناث لا محلها من الاعراب حولين كاملين يرضعن اولادهن حولين كاملين وعند هاني غير رجال على زمان هذا زمان يرضعن اولادهن ظرف زمان منصوب على انفصله الياء لانه مثنى حولين ظرف زمان نعم كاملين صفه حولين كاملين صفه والجمله الفعليه اين خبر المبتدا انت قلت الوالدات مبتدا اين خبر المبتدا الجمله الفعليه في محل رفع خبر والشاهد الان ان الفعل المضارع لما اتصل بنون التوكيد بنيه نون الاناث بنيه احسنت بارك الله فيك الشاهد هذا يا اخوان ان الفعل المضارع لما اتصلت به نون الاناث او نون النسوة بنيه معها على السكون قال رحمه الله تعالى فان اتصلت به نون التوكيد المباشره بني على الفتح طيب والمراد من نون التوكيد المباشرة يا اخوان اي المتصلة بالفعل من غير حاجز ملفوظا به او مقدرة هذا المراد من المباشرة قال والفعل المضارع يبنى على ماذا يبنى اذا اتصلت به نون ايش التوكيد قيدها بماذا بالمباشرة قلنا ما معنى المباشرة اي المتصلة بالفعل من غير ايش حاجز من غير حاجز ملفوظا كان او ايش او مقدرة فخرج نحو ماذا يا اخوان بالمباشرة خرجت غير مباشرة الذي هي ايش فصل بينها وبين الفعل ماذا فاصل مثل ماذا يا اخوان ها كيف لا اي المخاطبة نعم ولا تتبعاني نعم فهذا الفعل معرب ومبني ولا تتبعاني معرب ومبني معرب لماذا مع انه اتصلت به نون التوكيد هنا كيف تقول المعرب لانها غير مباشرة لوجود ايش الفاصل وهي ايش الألف هنا وهي الألف فصلت بين نون التوكيد وبين الفعل واضح الآن وأيضا فإما ترين فإما ماذا ترين فهذا الفعل معرب ومبني معرب لماذا معرب لأنه اتصلت به نون التوكيد غير مباشرة لوجود إيش الفاصل وهي ياء المخاطبة وأيضا ما إيش لتبلون فهذا الفعل معرب ومبني معرب لوجود إيش الفاصل وهي واو ماذا الجماعة فإذا مقيد مقيد بناء الفعل المضارع بماذا يا اخوان بنون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا لابد ان تكون مباشرة في اللفظ وبماذا وفي التقدير هذا معنى المباشرة يا اخوان ان تتصل بالفعل من غير ماذا حاجز ان تتصل بالفعل من غير حاجز سواء كان الحاجز هذا ملفوظ او ماذا او مقدرا مقدر مثل لا تسمعن ولا ان سألتم من خلق السماوات والارض لا يقولن أصله ماذا لا يقولون واضح الآن أصله لا يقولون فالآن لما اتصلت نون التوكيد بالفعل حذفت نون الفعل حذفت نون إيش الفعل أصل لا يقولن أصله ماذا لا يقولون حذفت نون الفعل وهي نون الرفع حذفت لتوالي الأمثال لأن كثرت النونات عندنا تكون ثلاث نونات أليس كذلك نون التوكيد بنونين لأنه مشددة ونون الفعل الثالثة واضح الآن فحذفت نون الفعل لماذا للتخفيف واضح حسنا حذفت للتخفيف من غير جازم ولما جاء بعد ذلك لما حذفت نون الفعل التقت نون التوكيد بماذا بواو الجماعة أليس كذلك فحذفت واو الجماعة لأن التقت ايش مع نون التوكيد الأولى ساكنة النون نون التوكيد بنونين لأنه مشددة والحرف المضاعف بماذا بحرفين فالنون الأولى من نون التوكيد ايش ساكنة التقت مع واو الجماعة واو الجماعة ساكنة فحذفت واو ايش الجماعة فأصبح الفعل لا يقولن لا يقولن فيكون مرفوع علامة رفعه ايش؟ النون المحذوفة لتوالي الامثال. وواو الجماعة اين واو الجماعة؟ واو الجماعة المحذوفة في محل رفع ايش؟ فاعل واضح لان فهذا الفعل مبني او معرب؟ معرب اليس كذلك؟ لماذا معرب مع ان اتصلت به نون التوكيد هنا؟ لانها ليست مباشرة هنا، لان هناك فاصل ايش؟ مقدر، هناك فاصل مقدر وهي واو الجماعة ايش؟ المحذوفة. ومثله ايضا لا تسمعن، مثله لا تسمعن اصل ماذا؟ لا تسمعون، واضح الان؟ ثم اتصلت الى اخر ذلك، واضح؟ فنون التوكيد اذا اتصلت بالفعل والفعل المضارع يبنى مع نون التوكيد متى؟ اذا كانت نون التوكيد مباشرة. ما معنى مباشرة؟ اي متصلة بالفعل من غير حاجز ملفوظ ولا مقدر، واضح الان؟ ففي هذه الحالة يبنى على الفتح، اما اذا كان هناك حاجز موجود فيكون معربا. فينتبه لهذا، هذا القيد مهم جدا من اجل الاخراج الذي سمعته. قال رحمه الله تعالى: فان اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح. قال: بني على الفتح نحو ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. عندك يا اخي الاعراب واقع في جواب قسم. ايوه نعم احسنت. يسجنن مبني على الفتح للصالح نون التوكيد، ونون التوكيد حرف لا محل له من الاعراب. اين مرفوع يسجنن؟ ايش محله؟ فاعل. وانت نائب فاعل، لان الفعل مغير الصيغه. نعم، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ولا يكون معصوف عليه اللام نفس اللام المتقدمه، ويكون مبني على الفتح للصالح بنون التوكيد الخفيفه. فانت والاسم يكون نون التوكيد لا محل من الاعراب، واسم يكون مستتر تقديره هو. نعم، والجار مجرور من الصاغرين خبر يكون. فانت وتعلم محذوف خبر يكون. بارك الله فيك. الشاهد ايش؟ بناء الفعل المضارع مع نون التوكيد مباشرة. فالفعل المضارع يبنى مع نون التوكيد على الفتح بشرط قيد ايش؟ المباشرة. لا معلف لغير يبنى، سواء كانت خفيفة او ثقيلة. الخفيفة تكون مضاعفة، والا المعنى نفس المعنى والله اعلم. نعم. كيف؟ هذا نون، نون التوكيد تنويها. نون التوكيد. هذا نون التوكيد بارك الله فيك. نون التوكيد ما هي اصل النون التنوين؟ ما هو اصله؟ نون ساكنة مع اخر الاسم، هذا اصل التنوين. قال رحمه الله تعالى: وانما اعرب المضارع لمشابهته للاسم. نعم، يقول الاخ يسأل عن العلة، هذه هي العلة. لماذا اعرب المضارع؟ لانه اشبه ايش؟ الاسم. وجه الشبه بينهما، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في وجه الشبه بينهما ان كل منهما يعرض له ماذا؟ فايش معنى يعرض له معاني يحتاج ماذا؟ الى التمييز بينها. الى ايش؟ الى التمييز بين هذه المعاني الى ماذا؟ الى الاعراب. هذا وجه الشبه بينهما، ان كلا اي من الفعل وماذا؟ والاسم تعرض له ماذا؟ معان يحتاج بالتمييز بينها الى ماذا؟ يحتاج بالتمييز بينها الى ايش؟ الى الاعراب. مثلا عندك ايش؟ الاسم ما احسن زيدا، وما احسن زيد، وما احسن زيد. هذا الآن كلها يعني معاني الآن بالنسبة للإعراب، هذه كلها ماذا الآن؟ معاني يحتاج إليها الاسم. فإذا قلت ما أحسن زيدا، ما هو المعنى؟ الآن نحن نقول الفعل المضارع أعرب. لماذا أعرب؟ لأنه أشبه الاسم. وجه الشبه بينهما في أي شيء؟ أن كل منهما تعرض له معان يحتاج في التمييز بينها إلى ماذا؟ إلى إعراب. يحتاج في التمييز بينها إلى الإعراب، واضح الآن؟ فعندك مثلا الاسم في هذه الأمثلة المذكورة: ما أحسن زيدا، وما أحسن زيد، وما إيش؟ أحسن زيد. فلان ترى الآن الإعراب اختلف من زيد النصب إلى زيد ماذا؟ الرفع، إلى زيد إيش؟ الجر. وكل إعراب معه معنى، وكل إعراب معه ماذا؟ معنى. لو فكرنا وقلنا ما أحسن زيد هكذا من غير حركات إعرابية، فهل سيفهم المعنى؟ ما سيفهم المعنى. إذن المعنى متوقف على إيش؟ على الإعراب. فلذلك أعرب الاسم. المعنى متوقف على الإعراب، لذلك أعرب ماذا؟ الاسم، واضح الآن؟ كذلك الفعل أيضا لما أشبه الاسم بهذا الشيء وهو التوقف على إيش؟ على الإعراب في وضوح المعنى، أعرب كذلك. فالآن قولنا ما أحسن زيدا ما هو المعنى؟ قولنا الآن ما أحسن زيدا ما هو المعنى؟ تعجب، أي تتعجب من الشيء الذي حسن زيد. وقولنا ما أحسن زيد ما هو المعنى؟ ما أحسن زيد نفي، أي أن زيد ليس بحسن. وقولنا ما أحسن زيد استفهام، أي ما هو الشيء الحسن بماذا؟ في زيد، تستفهم عن الشيء. من أين هذا عرفت المعاني الآن؟ من الإعراب، أليس كذلك؟ فإذا الاسم يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإعراب في ماذا؟ في التمييز بين إيش؟ المعاني، في التمييز بين المعاني التي تعرض له. كذلك الفعل المضارع لما أشبه الاسم في هذا الشيء أنه يحتاج إلى الإعراب حتى تميز المعاني، كذلك ماذا؟ أعرب، كذلك أعرب. مثل ماذا الفعل المضارع؟ قالوا مثل قولك إيش؟ أو قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هكذا. قالوا إذا سكنت وتشرب لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالسكون، يكون المعنى ماذا؟ النهي عن ماذا؟ عن الاثنين، أي النهي عن أكل السمك وعن شرب إيش؟ اللبن. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن يكون النهي عن الجمع بينهما، أي أنك لا تجمع بينهما في حال واحد، يجوز لك أن تأكل السمك على حدة واللبن تشرب اللبن على ماذا؟ على حدة، لك ذلك. أما أنك تجمع بينهما فلا، واضح الآن. فيكون النهي عن ماذا الآن؟ عن الجمع، والحالة الأولى النهي عن أي شيء؟ عن الاثنين، واضح الآن. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالرابع المجاز ثلاث الأوجه، وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فماذا يكون المعنى؟ أنه إيش؟ نهى عن الأول واضح له الثاني، أي لا تأكل السمك واشرب إيش؟ اللبن، واضح الآن. فمن أين عرفنا هذا؟ عرفنا المعاني من ماذا؟ من الإعراب. إذن الفعل المضارع يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإعراب. أي شيء لماذا يحتاج الإعراب؟ من أجل ماذا؟ لا، لماذا يحتاج الإعراب؟ من أجل التمييز بين ماذا؟ المعاني التي تعرض له، من أجل التمييز بين المعاني التي تعرض له. نوف لذلك أعرب الفعل ماذا؟ المضارع، لأنه تعرض له معان يحتاج في التمييز بينها إلى إيش؟ إلى الإعراب. مثل الاسم، الاسم تعرض له معان يحتاج في التمييز بينها إلى إيش؟ إلى الإعراب. فلذلك أعرب الفعل نقول لأنه أشبه إيش؟ الاسم. وجه الشبه في هذا المذكور، وجه الشبه في هذا المذكور. ما هو وجه الشبه؟ ما يقول لي ما هو وجه الشبه؟ نعم، من حيث أنه تعرف ليكون من ماذا؟ معان يحتاج في التمييز بينها إلى إيش؟ إلى الإعراب. كما رأيك في الأمثلة، ما أحسن زيدا، وما أحسن زيد، وما أحسن زيد. فالآن المعاني تختلف، تختلف باختلاف إيش؟ الإعراب. المعاني تختلف باختلاف الإعراب. ففي الحالة الأولى ما أحسن زيدا المعنى إيش؟ تعجب. وفي الحالة الثانية ما أحسن زيد المعنى نبي، ليس بحسن زيد. وفي الحالة الثالثة ما أحسن زيد المعنى إيش؟ استفهام عن الشيء الحسن في ماذا؟ في زيد، واضح الآن. كذلك الفعل المضارع لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إن جزمت إن سكنت فيكون المعنى إيش؟ النهي عن الاثنين. وإن نصبت وتشرب يكون النهي عن ماذا؟ عن الجمع، وقف عن الجمع. وإذا رفعت وتشرب يكون النهي عن ماذا؟ عن الأول فقط وإباحة إيش؟ من أين عرفتم هذا؟ من الإعراب، واضح الآن. فإذا كل منهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإعراب للتفريق بين المعاني التي تعرض لهما. فلذلك أعرب يا أخوان الفعل المضارع لهذا الشيء، هذا الذي عليه ابن مالك رحمه الله أنه أعرب لهذا الشيء المذكور. قال وإنما أعرب المضارع لمشابهته للإسم، وأما الحروف فمبنية كلها كما تقدم معنا في البيت الشعري، وهو كل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، فالحروف كلها مبنية. قال رحمه الله تعالى باب الإعراب. كيف انت اليوم قبل؟ أنا جاي على أني ينتهي من أشياء كثيرة اليوم. يلا بسم الله إلهنا. نعم، ظهوري توالي أربع متحركات متتالية. هذا مذهب الكوفيين أولا، هم الذين يقولون ببناء الفعل الماض دائما. توالي أربع متحركات كما ترى، ضربت مثلا هذه أربع متحركات، فسكنوا الباء من أجل دفع هذا الشيء الموجود، لأن العرب لا تجمع بين أربع متحركات، فلا يقولون ضربت، هذا ما يصلح، فيسكنون آخر الفعل لأجل هذا الأمر لدفعه. فهذا المذهب هو مذهب الكوفيين. إن شاء الله نحن نذهب على مذهب البصريين، وهو الأغلب والمشهور. طيب بسم الله، عندما يا أخي السؤال؟ عندي أنك يا أبا سلمة. نعم. الفعل يا أخي على كم ضرب؟ على ضربانة على لغة من ألزم المثنى الألف. نعم هات بارك الله فيك. يعرب مبني أحسنت. ما هو الأصل ما هو الفرع في الأفعال؟ أحسنت. كم حالة للفعل الماضي يا مصري مرزوق؟ كم حالة للفعل الماضي؟ له كم حالة؟ أولا أنا وثلاث حالات هات. أولا قبل أول جماعة فعل الماضي الماضي أي نعم الأصل بنعم فتح. نعم زد على بقية حالة. نعم ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون. فأنت متحرك على كم أقسام يا أخي؟ متحرك ضمير رفع متحرك يشمل ماذا متحرك؟ نعم يشمل ايش؟ او تحرك من نفسه متحرك من بعضه المتصل بالفعل. تحرك من بعضه المتصل بالفعل مثل المتحرك من نفسه وببعضه ضربنا. نعم. والامر يا اخي منصور الامر حالاته. نعم يبنى على الضمير الاتصال بيش يعني مثل الماضي. آه نعم. وبعد هات يبنى على حدث حرف. نعم استنى. عندك يا أخي هذا لا ما هو المعرب من الأفعال؟ عندها أنت الذي سألته لماذا أعرب؟ لماذا أعرب لمشابهتين الاسم؟ أحسنت. وجه المشابهة عند غيرك. أتى محمد. محمد وجه المشابهة كيف يعني؟ ما هو واضح الجواب؟ هات الذي بجانبه. أنت يا أخي من حيث أنه تعرض له معانٍ يفتقر في تمييز بينها إلى إعراب مثل الاسم. الاسم كذلك تعرض له معانٍ يفتقر أو يفتقر في التمييز بينها إلى إعراب مثل ما أحسن زيدا وما أحسن زيد وما أحسن زيد.